بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب نقرا ونصف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر بن عبد الله رحمه الله تعالى: وحدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل الخفاف التيمي قال حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال أخبرنا أبو زنابع حوض بن الفضل قطان زنبا قال أخبرنا أبو زنباع عوف بن الفرج قطان قال حدثني يحيى بن عبد الله بن كفير قال حدثني الليث بن سعد عن أبي معشر عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم، الشيخ الإمام ابن عبد البر وهو أحمد بن محمد، من هو؟ تقدم معنا أحمد بن محمد، ها؟ ابن من؟ المهندس. نعم يا خنيس، ها؟ هذا هو؟ نعم، ها؟ ها؟ هذا اللي بين أيدينا من هو؟ هذا نعم ابن من المشهور بايش؟ ها؟ المشهور بايش؟ بليش؟ ابن الأديب. الأديب نعم، من يعرف؟ أظنك قد وقفت، لكن المشهور بايش؟ المشهور بابن الجسور، المشهور بابن الجسور، إمام ثقة تقدم معنا من مشاهير مشايخ الإمام ابن عبد البر ابن الجسور. قال أخبرنا أحمد بن الفضل الخفاف الدينوري، أحمد بن الفضل ابن العباس البهراني الدينوري الخفاف، أبو بكر له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، يقول ابن الفرضي كان يكتب كتابا ضعيفا ولزم محمد ابن جرير وخدمه وتحقق به وسمع منه مصنفاته فيما زعم ولم يكن ضابطا لما روى، وكان إذا أتى بكتاب وكان إذا أتي بكتاب من كتب الطبري قال قد سمعته منه، وكان عنده مناكير وقد تسهل الناس فيه وسمعوا منه كثيرا. وقال عبد الله بن محمد بن يحيى: لقد كان بمصر يلعب به الأحداث ويسرقون كتبه وما كان ممن يكتب عنه. وقال أبو عمرو الداني في طبقات القراء: كان أبو سعيد ابن الأعرابي فيما بلغني يضعفه ويتهمه. الحاصل أنه ضعيف، أحمد ابن الفضل الخفاف ضعيف. قوله حدثنا محمد ابن أحمد ابن منير، يقول المحقق لم أقف له على ترجمة، نعم راجعت أيضا لم أجد له ترجمة. قال أخبرنا أبو زنباع روح ابن الفرج القطان وهو ثقة من رجال التقريب، قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير وهو ثقة، قال حدثني الليث بن سعد ثقة ثبت عن أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنده ضعيف لأجل أحمد بن الفضل، وأيضا علته أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. نعم. قال رحمه الله: حدثني عبد الوارث بن سفيان ثيابهم بالإسلام إذا قبلوا. نعم، هذا الرجال تقدموا عبد الوارث وقاسم وأيضا بكر بن حماد تقدم، وهو من تاهرتي. من أين هو؟ تاهرتي الجزائر. من أين الجزائر؟ من الجزائر. أنت يا أخي عبد الحكيم أو عبد الرحمن؟ عبد الرحمن. أنت إيش اسمك؟ عبد الرحمن. أين تاهرتي هذا؟ من تاهرت. تعرف تاهرت في الجزائر؟ تاهرت، أو لعل لها لهجة أخرى اليوم. تاهرت. ها أحسنت، تاهرت تاهرت. طيب، موجودة إلى الآن لهذا الاسم تاهرت. تاهرت كيف أجيبها مع الياء النسبة؟ تاهرتي. طيب أحسنت، التاهرتي سمعتم؟ فاسأل به خبيرا. ايش؟ ايوه هي هذا، يعني نسبوا هذا الى الجزائر، تاهرتي. تقدم معنا ليس فيه توثيق لان له ترجمة في الاعلام للزركلي، يحتاج أن يرجع إلى المصادر الأصلية ننظر من وثقه. ولا يعتني الزركلي بذكر من وثقه، إنما يسرد ترجمة سردا. قال حدث أخبرنا مسدد وهو ثقة حافظ، قال حدثنا سفيان وهو من؟ سفيان بن من؟ ابن عيينة، ثقة حافظ. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، ثقة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، ثقة ثبت. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ميمون بن حمزة قال أخبرنا الصحاوي قال أخبرنا المزني قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال حدثنا سفيان نعم، قوله حدثنا أحمد ابن عبد الله تقدم معنا من هو؟ ها؟ ابن الشريان. الشريعة. من هو؟ من هو؟ شبيلي. من هو؟ هي ابن الباجي. أحمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن الباجي. تقدم معنا اللخمي الشبيلي. نعم، إمام حافظ. تقدم معنا أنه إمام حافظ. قال حدثنا الميمون ابن حمزة، لم أقف له على ترجمة. وصاحب المقدمة لشرح معاني الآثار يعني تتبع تلامذة الطحاوي فذكر منهم ميمون ابن حمزة الحسيني، قال له ذكر في إسناد وقع في كتاب الجامع في بيان العلم لابن عبد البر، يعني كأن هذا الراوي لم يأتي له ذكر إلا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ليس له ذكر إلا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فأضاف النسبة أنه الحسيني. الحسيني. قال أخبرنا الطحاوي. الطحاوي الإمام المشهور، وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، وهو ابن أخت المزني. المزني صاحب الشافعي خاله، له ترجمة في السير في تذكرة الحفاظ، وله ترجمة مطولة في لسان الميزان. قال الذهبي: من أهل قريتي طحا، من قرى مصر، قرية من قرى صعيد مصر. من أهل قريتي طحا، من أعمال مصر، من قرى مصر، على وجه الخصوص من الصعيد. الطحاوي بفتح الطاء. قال الذهبي: الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها، صاحب التصانيف البديعة ذكروا له جملة من التصانيف، وقد برز في علم الحديث والفقه وجمع وصنف. قال الذهبي: من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله أو محله من العلم وسعة معارفه. قال ابن يونس: كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. من ابن يونس؟ أبو سعيد صاحب تاريخ مصر. وقال مسلم بن قاسم الأندلسي في كتابه الصلة: كان ثقة جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف، وكان يذهب مذهب أبي حنيفة وكان شديد العصبية فيه. وقال ابن عبد البر في كتاب هذا كتاب العلم الذي بين أيدينا، قال: كان الطحاوي من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء. هذا الإمام الطحاوي له ترجمة مطولة في لسان الميزان، والحاصل ذكروا في ترجمته أنه في أول أمره كان شافعيا ثم تحول حنفيا. كان في أول أمره شافعيا تتلمذ على يد خاله المزني، ثم تحول حنفيا لأمر وقع له مع خاله، وهو أنه كان يقرأ على خاله فمر بمسألة دقيقة فحاول خاله أن يفهمه إياها فلم يفهم، فعاد وقرب فلم يفهم. قال متضجرا وغاضبا عليه: والله ما أظن يأتي منك شيء، يعني معنى كلامي أنك لا تفلح، والله ما جاء منك شيء. فغضب الطحاوي وانصرف وذهب إلى كبير الحنفية وهو أبو جعفر بن أبي عمران، ثم صار حنفيا من كبار الحنفية في مصر. ويقولون بأن الطحاوي بعدما ألف كتابه المختصر في الفقه قال: رحم الله أبا إبراهيم، لو كان حيا لحنث أو لكفر. قال: رحم الله أبا إبراهيم، يعني خاله المزني، قال: لو كان حيا لكفر. وأجاب بعض الفقهاء بأن الكفارة لا تلزم المزني لأنه حلف بناء على غلبة ظنه، ومن حلف على غلبة الظن ليس عليه كفارة. ومنهم من أجاب بأنه لا كفارة على المزني لأن من ترك مذهب أهل الحديث ولجأ إلى الرأي فإنه لا يفلح، والإمام الذهبي الإمام البيهقي هذه فائدة ذكرها ابن حجر. الإمام البيهقي في كتابه المعرفة معرفة السنن قال بعد أن ذكر كلاما للطحاوي في حديث من مس ذكره، فتعقبه البيهقي وقال: أردت أن أبين خطأه في هذا. قال: وسكت عن كثير من أمثال ذلك. قال ابن حجر: فبين في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها، يعني في إشارة إلى أنه ليس من المتمكنين في علم الحديث. هذا بالنسبة لعلم كبار الحفاظ، وإلا فهو أحد العلماء كما تقدم في ترجمته أنه برع في علم الفقه وعلم الحديث. ولكن إذا جاء المدح والذم من عالم كبير فمعناه أنه لم يصل إلى درجة هؤلاء العلماء الأكابر في الحديث، وإلا هو قد سمع من كبار أهل الحديث في زمنه يونس بن عبد الأعلى وهارون بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن الحكم وغيرهم من أصحاب ابن عيينة وابن وهب. قال: أخبرنا المزني. المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل ابن عمرو ابن مسلم المزني المصري، تلميذ الشافعي، له ترجمة في عدة مصادر منها السير. يقول الذهبي: الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد، قال: هو قليل الرواية ولكنه كان رأسا في الفقه، قال امتلأت البلاد بمختصره في الفقه، كان له مختصر يقال له مختصر المزني، قال وشرحه عدة من الكبار بحيث يقال كانت البكر يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني. إلى هذا الحد انتشر كتابه حتى أن البكر إذا زفت وأعطي لها جهازها من قبل زوجها يأتي بنسخة من مختصر المزني لشهرة هذا المختصر. ويقول الشافعي المزني ناصر مذهبي، فانتشر مذهب الشافعي في الآفاق من طريق المزني، وكان زاهدا عالما مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقة، له جملة من المصنفات. قال ابن أبي حاتم هو صدوق، قال ابن أبي حاتم هو صدوق، وقال ابن سعيد بن يونس ثقة، قال ابن أبي حاتم صدوق، وقال ابن سعيد بن يونس ثقة. والشافعي الإمام العلم المشهور محمد بن إدريس. تفضل بقي الأسناد الأخير. قال رحمه الله وقرأت على أحمد بن قاسم أن قاسما حدثهم قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة سيارهم في الجاهلية سيارهم في الإسلام إلى يوم الدين. ورواه أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدث به عنه أبو بصير. نعم، الأول قال قرأت على أحمد بن قاسم تقدم، وأيضا قاسم هو ابن أصبغ تقدم، أيضا الحارث بن أبي أسامة تقدم. قوله أخبرنا كثير بن هشام هو الكلابي الرقي ثقة، الرقي ثقة، وشيخه جعفر بن برقان هو أيضا الكلابي الرقي صدوق، وشيخه يزيد بن الأصم هو البكائي ثقة. والبقية تقدم شرح الحديث إلى هنا، والحمد لله.